بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهدايات وكوكب العناية الرباني مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالعز والحماية والرعاية الأبدية وعلى مقامه فوق كل مقام. وتفضله على الأنبياء لو المراتب العليه فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. وشرف أمته على الأمم السابقة القبلي فما في محكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعجب هذا الكلام. أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه السائدة بالوصول إلى دار السلام. وأطلب الفوز بقربي والرجاء والأمني وأتوب إليه أتوب إليك من الأوزار والزلل والخطير وأشكره على هذه العطية وأستعين به وأستهديه على الدوام. وأشهد أن لا إله إلا الله القديم في ذاته الأحدية المنفرد بالإيمان

Oh, عظمت ظلائقه والحق يا أصحاب يقين قد جاءوا